اسمعوا أغنيتي الجديدة حبي إلك حصريا على أنغامي لمياء جمال. حبي إلك اليوم كل يوم كل يوم يكبر وأشواقي تكثر والبعد ما غير زيت غلطك وحبك أكثر وقلبي عنك ما سلام تلا كل الغلايب تعب عنك ولا على أنغامي لمياء جمال ميتة.